رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا ربة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك واحفظنا تحت لوائه وأرزنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمر بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. ويقول الحق جل وعلا: عبدي تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. ونحن مع كتاب الله جل وعلا نتعلم ونتادب ونفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما تصلح به امور دنيانا وامور اخرتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم حريص على كل واحد فيكم، حريص على نسائكم، حريص على ابنائكم، حريص على مصلحتكم في الدنيا والاخره. والله جل وعلا ارسله رحمه للعالمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قام بالقران العظيم، قام به معلما وقام به عابدا بين يدي الله وقام به داعيا الى الله جل وعلا. افهموا لماذا انزل الله القران على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا اردتم ان تستفيدوا من كلام الله ومن اوامر الله جل وعلا، هذا القران جاء ليصوغ امه وليصلح ما بين الارض وبين السماء، ثم ليبين لنا عواقب الامور، ما اسخى الكافر وما اسحته، وما اسعد المؤمن وما اغنى باله. ولو ترى حين ياتي الكفار امام نار جهنم ويسالهم ربهم جل وعلا: اليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. القضيه قضيه ايمان وكفر، وكل جزئيات الحياه التي نعيشها انما هي امتداد لهذه الحقيقه في قلوبنا. هل نؤمن بالله جل وعلا ونؤمن بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لو صدقنا في ايماننا بالله جل وعلا ما اخترنا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه نفس وشك وارتياب جعل جزئيات الحياة تصاغ كلها بعيدا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لحبيبه فاصبر، انت عليك ان تبين لهم وتدعوهم الى الله جل وعلا، وامامك وسائل الايضاح التي لم تؤتى لاحد قبلك. عندك هذا الكون كله، اشجاره وبحاره وانهاره وسماؤه وارضه، كل هذه ايات تدل على الله جل وعلا. هل من خالق غير الله؟ من خلق هذه العيون؟ ان الذي خلقها هو الله، والذي له سلطان عليها هو الله، وينبغي الا تفرط هذه العيون الا في النظر فيما اراد الله جل وعلا. اما ان نستخدم عيوننا في تجريح اوامر الله جل وعلا فهذا ليس من حقنا، لاننا ما خلقنا لانفسنا لا عينا ولا اذنا، ونحن مستخلفين، وسنسلم هذه الامانه لله جل وعلا كامله. فاصبر، اصبر على اعراضهم، واصبر على غفلتهم، واصبر على عدم اكتراثهم، فكل حياتهم ستنتهي امام الله جل وعلا. لن يهرب واحد منا من قبضه كبرياء الله وعظمته. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. هذا الدين يعطي الانسان سعه في التصور وهدوءا في اتخاذ القرارات، ونظرا بعيدا للحاضر والمستقبل. نحن لا نستعجل الامور، لان الامور كلها بيد من نسجد لكبريائه ونسجد لعظمته، وكل ما يحدث امامنا هو من سمعته جل وعلا، وهو ثمرات لاعمالنا ولاحوالنا. فعلينا ان نداوم الجهد وان نصدق مع الله جل وعلا، ونقدم التضحيه التي يريدها ربنا جل وعلا. فاذا قبلت التضحيه فتحت ابواب السماء، اما بالهدايه ان كان في نصيب الناس الهدايه، واما بالعذاب اذا كانت قلوبهم سافه ان تستجيب لامر الله جل وعلا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كانهم يوم يرون ما يوعدون لم ينبثوا الا ساعه من نهار. بلاغ، هذا بلاغ من الله جل وعلا. حين تنتهي بكم حياتكم لن تجد هذه الدنيا الا ساعه، اجعل هذه الساعه طاعه لله جل وعلا. فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ ان رحمه الله واسعه وبيان الله واضح، والله يسخر من يحمل يحمل دعوته ومن يبلغ دينه، فليس لاحد من العباد حجة على الله. يا الله، ما ابلغ حجتك على خلقك وعلى عبادك، ما ابلغ حجة الله جل وعلا. ينتهي بنا مطاف سورة الاحقاف، ثم نبدا مع سورة سميت باسم الحبيب محمد، سورة محمد، وسميت سورة القتال. والله سبحانه جعل العزة في ركاب من أطاع رسول الله، وجعل الذل والصغار والندامة حقا لكل من خالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وإعراض عن أوامر الله جل وعلا. إذا كان هناك كفر، وإذا كان هناك إعراض عن أوامر الله جل وعلا، فلن يكون السعي في امور الدنيا والاخره سعيا راشدا ابدا. فنخطط وندير حساباتنا ونضع اهداف الخطط ثم نبدا في السير، ثم تكون النتيجه حطام وتراب. ليست هناك نتائج لاعمال من يبتعدون عن اوامر الله جل وعلا الا الندامه والسراب والخزي والحسره. الذين كفروا اعمالهم كتراب نسيعه يحسبه الظمآن ماء، فيعد العده ويحسب الخطه ويبدا الرحله حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فيسار حسابه، والله سريع الحساب. او كظلمات في بحر مجدي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وربنا جل وعلا في كبرياء وعظمة يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أروني خطة واحدة وضعت بأيدي لا تعرف الوضوء، وبعقول لا تعرف السجود لكبرياء الله. أروني خطة واحدة نجحت. أروني مشروعا واحدا أدى نتائجه إذا لم تكن القائمة، إذا لم تكن القوة القائمة على تنفيذه تعرف حق الله تبارك وتعالى. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه قاعدة وهذا قانون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وهذه الآية معناها أنه لا معنى لكلمة الإيمان بغير الإيمان بما نزل على محمد وبالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. من لا يؤمن بمحمد فلا إيمان له ولا كرامة له. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أتمه الله على وجهه في النار. كلمة الإيمان عنوان على أهل الجنة، وبعد بعثة النبي محمد كلمة الإيمان ليست حقا إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على محمد عليه صلوات الله وسلامه، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم. وإذا قال ربنا جل وعلا أصلح بالهم، فالذي لم ينصلح باله فالعيب فيه لأنه خالف أمر الله، لأن الذي خلق هذا الكون بهذه الحسابات الدقيقة والذي يتجلى كبرياؤه وعظمته في الذرة وفي المجرة لا يكذب على عباده أبدا. أصلح بالهم. أصلح بالهم. أصلح بالهم. إن المؤمن تنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمد الله جل وعلا. الإيمان بالله أنس في القلب، وما يجد الشهيد من ألم القلب إلا كما يجد أحدكم من خمسة. إيماننا يغير المقاييس والقيم. إيماننا يغير مزاج الحياة كلها. إيماننا يجعلنا نستمتع بقدر الله أيا كان هذا القدر. نحن نجد رحمة الله في البلاء ونجد رحمة الله في العطاء، ولا نجد في البلاء ولا في العطاء إلا كبرياء الله وعظمته جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. وأصلح بالهم، ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثاله. نظام الكون قام على الحق، قام على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحق أصيل في هذا الكون. والله فطر الناس على حب الحق وعلى اختياره، وكل فطر الناس مجمعة على حب العدل وبغض القسوة والكراهية، على حب العدل وبغض الظلم. هذه أمور فكرية مركوزة في أعماق الناس. فهذا الإسلام وهذا الدين قائم على الحق الأصيل المركوز في أعماق الناس، فهو غالب وظاهر لأنه من الله جل وعلا. ولن ترد أسهم الله تبارك وتعالى أبدا، ولن يرد قدر الله أبدا. وأسهم الله غالبة وقدر الله ناصر، فإذا أردت النجاة فكن تحت أمر الله جل وعلا، وإلا هلكت ودمر. من أنت؟ من أنت؟ إذا نمت فلا حركة لك ولا قدرة ولا إرادة، إذا مرضت فأنت هزيل ضعيف تشكو إلى الناس وتشكو إلى الله. من أنت؟ ثم إذا مت فأنت زيفة يستعجل أحب الناس إليك أن يدعوك في بطن التراب. من أنت أيها الهزيل حتى تتكبر على أوامر الله جل وعلا وحتى تناقش أوامر الله؟ هل أوامر الله تناقش؟ لله شرع ولله دين، هل يناقش ربنا في دينه وشرعه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ والله الذي لا إله غيره، إنما نخاف عليكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الله قادر على تدمير الدنيا وأهلها، ولكن لو احلفه وأمهلتنا فعلينا أن ننتهز هذا فرصة هذا الإمهال ونسرع بالعودة إلى الله جل وعلا ونتوب. سمعوا إلى القرآن العظيم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا قرآن. فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم، حتى إذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق، عليكم بأسرهم، فإما منا بعد وإما فداء. قال المفسر رحمه الله: إذا كانت هناك معركة بين المسلمين والكافرين فلا بد للمسلمين من أن يجتهدوا معتصمين بالله جل وعلا، والمسلم لا تظهر أنوار السجود عنده ولا تظهر حلاوة الصلاة التي يقف بها بين يدي الله جل وعلا، ولا يظهر جلال القرآن الذي يقرأه إلا حين تظهر طوارئ السيوف، وإلا حين يظهر الخطر. فالمؤمن عند ذاك يثبته إيمانه بالله جل وعلا، أما الكافر والمنافق فتدور أعينهم، والذي يغشى عليه من الموت تدور أعينهم. أين جرأتكم؟ أين شجاعتكم؟ يفرون. أما أهل السجود والركوع والصلاة والقرآن وسورة البقرة والأنفال وآل عمران، فهؤلاء هم حماة الديار وهم حماة الأحرار وهم حفاظ على دين الله وعلى أموال العباد. فإذا اقتربت المقتلة في الكافرين فعلينا أن نأتي البقية الباقية منهم. ثم الحاكم وإما أن يتركه بفداء يأخذ فديته، وإما أن يتركه بغير فدية منا وفضلا، وهو مخير في هذه الثلاثة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ويظهر السؤال: متى تضع الحرب أوزارها؟ والجواب ممتع. قال المفسر: تضع الحرب أوزارها إذا من هزم الكفر. وقال المفسر رحمه الله: لن تضع الحرب أوزارها بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر إلا بعد أن ينزل عيسى عليه السلام ليحكم في الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وسينزل عيسى ونحن في انتظاره، ونحن أولى به من أي أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. سينزل عيسى لا ليعلن شرعا جديدا ودينا جديدا، وانما ليقول للناس ولاصحابه يقول انا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذاك تضع الحرب اوزارا، ثم يبين لنا ربنا جل على حكمة القتال في الاسلام. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر على تدمير الكفر من غير ان يتحمل المسلمون مشقة القتال، ولكن الله يحب ان يتخير من الصف المؤمن شهداء يقدمون انفسهم لله جل وعلا. والشهادة في حياة المؤمنين امر عجيب يستحق وقفة اذا كانت لنا عقول. ان بيئة الاديان هي بيئة الاختيار وبيئة الارادة الحرة، فحيثما وجدت الارادة الحرة توجد التكليف. وهذه الارادة حتى تكون حرة لا بد من ان تكون موجودة، ولكي تكون موجودة لا بد من ان يتوفر لها الطعام والشراب والكساء والمسكن وان تكون امنة. هذه الارادة الحرة هي التي تتحمل تكاليف الايمان، وهذه الارادة الحرة هي التي تزوج اختيار الراجل في حياة المؤمنين حين يختار المؤمن الشهادة ليلقى ربه وليضع خاتمة لحياته مختارا لما عند الله تبارك وتعالى من اجل وعطاء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر على ان ينصر دينه بغير جهد من احد، ولكن سنة الله جل وعلا ان يفتح باب الجهد لاهل الايمان ليمحصهم وليعلمهم وليختار منهم الشهداء وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. ان اهل الجنة لا يحتاجون الى دليل يدلهم على مواضعهم وعلى بيوتهم في الجنة، انهم اعرفوا ببيوتهم من احدكم بعد ان ينصرف من الجمعة فهو يدري محل بيته. كذلك اهل الجنة يعرفون بيوتهم كما يعرف احدكم بيته حين ينصرف من صلاة الجمعة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الذين قتلوا في سبيل الله وللشهيد عند ربه ست قتال. وتكرر الحديث باكثر من روايه، فظهرت خصال كثيره للشهيد عند الله تبارك وتعالى. يغفر له عند اول خطه من دمه، يغفر له ويلبس حلة الايمان ويؤمن من الفتن ويزوج الاثنين وسبعين من حور الجنة ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في اهل بيته. فأين بريق الشهادة وشهوتها واشتهاؤها في نفوس الأمة المسلمة الآن؟ هل في مخيلة الشباب أحد الأماني أن يختاروا الشهادة في سبيل الله جل وعلا؟ اكرفنا ونعمنا وملئت عيوننا بالعفن، والجماهير تنتظر الآن اللقاء المقدس هناك في الأرض الحارة. لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. الأمة كلها مسؤولة بين يدي الله جل وعلا من الله وتبليغهم لأوامر الله جل وعلا. وقفوهم إنهم مسؤولون. فنسأل شهادة حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلتقي عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في قتال مع المشركين، وفي لحظة هدوء في هذه المعركة يلتقيان، فيقول كل منهما لصاحبه: هيا بنا ندعو ربنا جل وعلا. كل منا يدعو ربه بدعاء، فالدعاء مستجاب عند ارتقاء الصفوف. فقال سعد بن ابي وقاص: اللهم ارزقني برجل شديد بأسه شديد حرده يجالدني واجالده فاقتله. فقال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني برجل شديد بأسه شديد حرده يقطع انفي ويجدع اذني ويقتلني، فاذا لقيتك فسألتني من فعل فيك هذا يا عبد الله اقول فيك وفي رسولك، فتقول لي صدق امنيه. هذه هي اماني الرجال، اما غيرهم فلهم الوان من الاماني لا يخطر لها ببال امثال هذه الامور. وتبدأ المعركة، وبعد القتال إذا بعبد الله بن جحش كما طلب من ربه قطعت أنفه وجدعت أذنه وختم في الله جل وعلا وفي جنب الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا الله في نفوسكم، فقوموا لصلاة الفجر وفرغوا أوقاتكم لتتعلموا دينكم. كثير من شباب الجامعة اجتهد عليه أبوه فتعلم في مدرسة أجنبية، ما أحلاه حين يتكلم اللغة الفرنسية، وما أجمله وهو ينطق باللغة الإنجليزية. خذ هذا الكتاب أيها الطفل الكبير، هذا كلام ربك، اقرأ لي فيه آية أو آيتين. لا يعرف، لا يعرف. أيها الوالد الكريم، لقد علمته وجهلت كيف يصل الى رحمة الله جل وعلا. علمته الطريق ولكنك اضملته في طريقه، واضملت سعيه وضلت عنك معه. دل الناس على الله واجمعوهم على كتاب الله، وعلم النساء اوامر الله جل وعلا. السيف قادم، وما اكثر ما يحمل السيف من بلاء لهذه الامة. المرأة في حالة وإلى زوجها إلى جوارها زوجها يمشي يختال إلى جوارها فرحا بجمال امرأته العارية إلى جواره، هل هذا رجل أم ديوث؟ ولن يدخل الجنة ديوث. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على أهله. هذا الجمال لك وحدك، الله الرجل. ولكن المرأة إذا رفضت أن تكون لرجل واحد صارت خادمة لآلاف الرجال، تركب الطائرة وتزعم انها تعمل في عمل راقي، وهي لا تعد ان تكون خادمة بين السماء والارض. رفضت ان تكون خادمة لرجل واحد في بيت واحد، وصارت خادمة بالليل والنهار لكثير من عباد الله جل وعلا. اما اهل الايمان سيهديهم ويصلح بالهم اذا نصروا دين الله جل وعلا. تعلموا دينكم وقوموا لهذا الدين، قوموا لصلاة الفجر، قوموا لصلاة الجماعة، اقرأوا القرآن في البيوت واجمعوا عليه الأولاد والنساء، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن نفسه خيره ويقرأ على أهله ويكتم البيوت. انفسكم بغفلتكم عن الله جل وعلا. انظروا دينكم في غلوتكم. في اي موضع انت فيه اعتبر نفسك مسؤولا عن الاسلام ومسؤولا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا سمعنا يا ربنا واطعنا. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم. تعسا لهم اذا تعست الدابة وقعت وكبر. فان كان سعينا الى الله ثبت الله الاقدام. وان كان سعينا بعيدا عن الله وبعيدا عن اوامر الله فسنقع وسنقع وسنقع حتى تنكسر العظام ما دمنا لا نريد الاستجابة لامر الله جل وعلا. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. انظروا في التاريخ افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. اللهم كن لنا وليا وكن لنا ناصرا واقبل بقلوب المسلمين اليك. توبوا الى الله واستغفروه. توبوا الى الله واستغفروه. توبوا الى الله واستغفروه. فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الإيمان بالله له ثمرات في السلوك وله ثمرات على أرض الواقع. والمؤمن ينبغي أن يظهر إيمانه مع من حوله رحمة ومودة وشفقة وحرصا وأخذا بأيدي الناس إلى الله تبارك وتعالى. ما من عبد أنظر معفرا كان لك دين على رجل فوجدت لتستقضي هذا الدين فوجدته معفرا فأمهلته بعض الوقت أو وضعت عنه تجاوزت عنه إلا وقاه الله من فوق جهنم يوم القيامة. الراحمون يرحمهم الرحمن. ألا وإن حمل الجنة حزن بربوة. الجنة غالية وتحتاج إلى جهد كالذي يريد أن يصعد إلى ربوة عالية فيها ماء وفيها ظل وفيها شجر فلا بد من أن يتحمل مشقة الصعود. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة. فإذا كنت تريد الجنة فينبغي أن تسأل نفسك أولا هل أنت في حالة استعداد لبذل الجهد ولدفع الثمن. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. ألا وإن عمل النار حزن بسهوة. عمل النار حزن ولكنه في سهوة وفي غفلة. ألا يا رب سهوة في ساعة أو يقف ظلما طويلا. وما من زرعة هي أحب إلى الله من زرعة غيظ كظمها عبد. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بلاغته. إنه شبه الغيظ بجرعة مرة ولكن العبد يتجرعها. ما تجرعها عبد إلا لله. إلا ملأ الله جوفه إيمانا. الغيظ عندنا يشرب ويؤكل في سبيل الله عز وجل. نتحمل مرارات الناس وسخطهم وإساءتهم ونمسح عنهم ما هم فيه من أجل أن نفتح لهم سبيلا إلى الله تبارك وتعالى. الناس مرضى والمرضى في حاجة إلى أطباء يستثمون بالرحمة ليدل الناس على الله جل وعلا، وهذا هو مزاج الداعي. الداعي رحمة وليس عذابا يفض على رؤوس الناس. فإذا ما كانت الرحمة في قلبك وظهرت في سلوكك وتجرأت الغيظ من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل أن تأخذ بيد الناس إلى الله جل وعلا، فلا بد من أن تفتح مغاليق القلوب ويكون لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم والحسنى بهم على خير، كلكم قلتم آمين، ولكن الاستجابة رغن بأن نكتفي آثارهم وأن نبذل جهدهم وأن نعيش حياتهم من أجل أن نحيي دين الله تبارك وتعالى في أرضه. حدث حوار بين عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا وأسلم، إذا ظهرت الدعوة إلى الله جل وعلا فستقبل الجميع إلى الإسلام وإلى دين الله تبارك وتعالى. بين عبد الله بن سلام وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال سلمان لعبد الله: أيما مات أولا فعليه أن يتراءى لأخيه في نوم، الذي يموت منا يأتي إلى أخيه في المنام. فقال عبد الله ابن سلام لسلمان الفارسي: أو يكون ذلك؟ قال: نعم، إن أرواح أهل الإيمان بعد الموت حرة تسرح في ملك الله حيث شاءت، وإن أرواح أهل الكفر مسجونة لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تفعل أحد. ومات سلمان رضي الله عنه، فجاء إلى عبد الله في النوم وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت؟ قال: وجدت خيرا. قال: كيف؟ قال: عليك بالتوكل على الله، عليك بالتوكل على الله، عليك بالتوكل على الله. وفي رواية: إني وجدت التوكل على الله شيئا عجيبا. توكلوا على الله جل وعلا. وبعد أن انتقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى إلى ربه، رؤيا بعد سنة من وفاته، فسئل: كيف حالك؟ قال: انتهيت الآن من الحساب. وراه أحدهم فسأل فقال: عمر، عمر بن الخطاب الذي تخيف سيرته حكام الأرض جميعا، إن كل الظلمة يخافون من سيرة عمر في عدله، ويعتبرون أن ذكر عمر بن الخطاب ذكر للعدل وتأليب لمشاعر الناس عليه. هذا عمر يرى في النوم ويسأل: كيف وجدت حالك؟ قال: كاد عرشي يهوي لولا أني وجدت ربا رحيما. عمر الذي أسعد من بعده كاد عرشه يهوي لولا أنه وجد ربا رحيما. اللهم إننا لا نجد عملا يصلح للعرض عليه إلا أن نستهيد برحمتك وأن نرتمي في أحضان فضلك ومغفرتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب فضلك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هيئ هذه الأمة أمر رشد يعلم عنه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. على قدر اقترابنا من المسجد على قدر نجاحنا في إعادة الإسلام إلى حياتنا. المسجد بيت كل تقي، فعلى قدر صبرنا فيه على قدر صبرنا على طاعة الله وعلى امتثال أوامره خارج المسجد ونحن في بيت الله جل وعلا نتعلل بأمور لعلنا بها نستبقيكم أكبر وقت ممكن في رحمة الله، لأنك إذا رأيت رحمة ربك وإذا عشت فيها وإذا شعرت بها انشرح صدرك لأوامر الله جل وعلا، والقضية كلها قضية أن ينشرح صدرك فتقبل على الله. إنما اللي حصل أننا تضيق صدورنا بالطاعة وتنشرح صدورنا بالغفلة والمعصية. هالفيلم كده يكون يعني بس يكون جديد بس شوية، شرط يعني يكون كويس ولا يكون جديد. يقول الليلة الفلانية دي في فيلم، قبلها بيومين البيوت تستعد، واللي ما يعرفش يوفي يجي له وصية من اللي بيعرف، مش عارف ذكية هتحصل حاجة مهمة. جاي هنكتشف الليلة الجاية دي الطريق إلى الجنة وإلى رحمة الله. اكتشاف ضخم، كيف ننجو من عذاب القبر؟ اكتشاف رهيب، كيف يتحول الطوب التي تحت رؤوسنا في القبر إلى وسادة وفيرة؟ استنى عشان هنشوف البقر الفلاني والبقرة الفلانية. وحرب موجهة على رؤوسكم وعلى قلوبكم، وإذا لم تكونوا رجالا فتكت بكم وأهلكتكم. أقلام بتعمل لحساب إبليس متخصصة في مناخ إيه؟ الأقلام الفلانية، الفيلم الفلاني ده معروض على الرقابة، والرقابة مصرة إنها تمنعه، وهذا القلم الخجر يتبرع عن يتبائع عن يعلن انه يدافع عن هذا الفيلم، فيلم اللي بيعرض الشذوذ الجنسي على مستوى الاطفال، والاطفال تتكلم في هذه النواحي التي سترها الله تبارك وتعالى وبينها بقدر. هذه الامور ينبغي قلم هزيل منتن تربى على موائد الفجور عشان يدافع عن الفن وعن اهله. وطبعا تكون حميد الشباب لما عايز يشوف ايه الحكايه، وتقف الطوابير الطويله امام هذا الهدف، وساعات طويله تضيع عشان تقطع التذكره، وساعات طويله تضيع عشان توصل لحد المكان اللي هيعرض فيه هذا الفن، وساعات طويله وانت في مكان مغلق عارف انهم بيمثلوا عليك، ولكنك ابيت الا ان تكون جاهلا وسفيها. ذلك صاغوا من الفجور حياة وحولوا معصية الله إلى قصة، ونحن خلت حياتنا من الجهد لدين الله ومن معرفة الله تبارك وتعالى، فأصبحنا كالإناء الخاوي يمتلئ بما شاء له أيا كان أن يمتلئ، فنمتلئ بما يقدم إلينا، وإرادات معطلة وكيانات هزيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده. احنا بنقول لكم بعد صلاة الجمعة اصبروا شوية، لما هتصبر شويه في المسجد مش هيقف حد على باب المسجد يقول لك انت قعدت كام ساعه في المسجد؟ ساعتين؟ كل ساعه هناخد عليها اكس. ده لو حصلت دي مفيش حد يقف في المسجد ساعه. انما تعالى هنقفل عليك الدنيا هنظلمها عليك، يقعد 10 ساعات يدفع لك 500 ونام ومات وتيجي وتطلع بالليل الساعه 12 مفيش اوتوبيسات وتمشي ساعتين على انصراف ومات. ورب شهوة ساعة اورثت ذلا طويلة. انما احنا بس يعني نثبت شوية اجلس في رحمة الله ساعة. ساعة بتقول ايه؟ الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. طول ما انت قاعد في المسجد على وضوء من غير كلام من غير قرآن من غير ذكر من غير علم لا تعمل شيئا الا ان تخمد في ملك ملائكة موكلة به تدعو لك، هي تدعو والملك الحافظ يكتب لك هذا الدعاء على انك انت هذا الدعاء في صحيفتك لحسابك مغفرة ورحمة وعطاء من الله تبارك وتعالى. وكلما صبرت نفسك في الساعة الا ما فتحت لك ابواب البصيرة تبتدي تفهم وتعقل وتتزوج وتنتجي. لما نطيل المكة في المساجد هنعرف بعض، مفروض نعرف بعض، لان الحياة المدنية بتصغى صياغة مرتبة لتقطيع كل الاواصر الا اخرة المال والمصلحة. اللي بيتكلموا عن الرحمة وعن الانسانية في بلاد الغرب اسأل واحد منهم كده تعرف ابوك ساكن فين؟ اخر مرة شفت فيها الست الوالدة انت؟ عيالك عارفهم اشتغلوا فين وقاعدين ازاي؟ لا يعرفون شيئا، صلات المودة والرحمة غير موجودة. ممكن ابوي يموت جوعا وما اعتبرش نفسه مسؤول عني. لا ليست هذه مدنية، المدنية هي ايه؟ المدنية ان يرتقي الانسان نفسه في صفاته، وعنده اخلاق، عنده كرم، عنده شجاعة، امين، صادق. انما واحد كبير قوي حرام، ايه؟ هذا في ميزان الرجولة لا يساوي شيء، لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. واحد كذا وكذا وكذا اتفرج عليه في الليل تلاقيه مش عارف نفسه، مش عارف اسمه، جدع وبس. هذا لا يساوي شيء. موازين الحقيقة والمدنية والرجولة لا يساوي شيء. أما تبص نمط الحياة الغربية يقول لك اشتغل طول الأسبوع شغل تمام من الساعة 6 رايحين الشغل خلصوا الساعة 5 واحنا ماشيين وراهم مش عارف انا هبل ولا عبث ولا جنان. ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خير لدخلتموه وراهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم؟ اللي يعملوه عايزين نقلده على طول على طول. اشتغل طول الاسبوع زي الحمار وبعدين لم فلوس تمام اوي. بعدين عنده اجازه السبت بالليل والحد طول النهار. ليله الحد دي يفضل يشرب لحد ما ينسى اهله. اللي لمهم طول الاسبوع ترتبهم في الليله دي بين الشرب وبين اللعب. وفي ثاني يوم يطلع يتفسح. فسح على ايه؟ انت وانت شايف وانت بتفهم عشان تميز وهي الورقه الجميله الزهره الجميله اللي محطوطه على الورد دي اذا ما كنتش بعد ما تبص لها وترى جمالها تقول له سبحانك يبقى انت بتستمتع بحاجه ما بتستمتعش بحاجه. انت ابدا وانت شايف حاجه انت لا ترى انت اعمى ومدايتك محدوده على قدر الطين اللي انت فيه. انما لما تقبل على الله وتفتح ابواب الغيب ابواب الغيب بتفتح بيه بطاعه الله وبالجهد لدين الله. قدامك جهد ثمر هذا الجهد لك بعدين. انت اللي قدامك دلوقتي جهد ابذل الجهد واصدق مع الله تبارك وتعالى دخلت في الجهد وانت في المعاناه تحت امر تبص تلاقي ابواب الغيب بتفتح بعطاء من جواه. لذلك يقول العلماء عليهم رحمه الله: من غض بصره انار الله بصيرته. زي ما الصالحين آل سهم يقولوا: كلما حجبت عن نفسك شيئا من عالم المشاهدة أخذت أضعافه في عالم الغيب. تقلل الأكل شوية تحس بمتعة في روحك وكيانك وجسمك، تقلل الكلام شوية تلاقي قدرتك على التفكير والفهم زادت، تغض البصر تلاقي متعة الإيمان في صدرك. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من غضه من مخافة الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. على طول فاحنا بنقول لكم اصبروا شوية، وكل أربعة مع بعض تحلقوا، مش نتحلق عشان نقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قراءة آلية كده وبعدين نقوم، لا لا استمتع، اصبر اهرب بالراحة ورتلناه ترتيلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. استمتع كلام ربك، كلام ربك الحرف بعشر حسنات. وبعد ما تقرا القران بتبقى ابواب السماء مفتوحه. بص لاخوك اللي جنبك كده، يا اخونا منين؟ ساكن فين؟ مش ممكن نبقى نزور بعض؟ خلص الامتحانات امتى؟ اما نبقى نتقابل في الجامع اللي جنب بيتكم ولا نبقى نيجي؟ اعرفوا بعض يا اخوانا، اعرفوا بعض، هذا الدين امانه ولازم تعرفني واعرفك، تقرب مني اقرب منك. احنا عاملين زي رصه مسلمين النهارده حالهم ازاي؟ رصه طول ما فيش دين هامونا. يجي اي واحد بكتفه كده اهو ايه للقلب، ليه؟ مفيش مونة. انما لما يبقى في مونة المادة المحبة الايمان والجهد لدين الله عز وجل يبقى اللي هيخبط فيها دماغه هتتكسر. المونة وان هي بينا وبين بقى المادة المعرفة في الله والحب في الله وان نتشارك معا في جهد لدين الله عز وجل. ونظرة الرجل لأخيه على سوء، النظرة خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا، حس العطاء. إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. تعرف بجد بعد ما تقرأ القرآن سلم عليه، شد على إيده، شد بعض إن شاء الله، وإن شفت في الأخير سلم عليه، وشفت ناس في الشارع خش عليهم تبدأوا بالتحية والسلام. تعارفوا وتآلفوا وامتزجوا وتآفوا وتحابوا فأوثقوا عرى الإيمان الحب في الله والبعد في الله. تحلقوا وصدروا أنفسكم في رحمة تتنزل عليكم بغير حساب في هذا المكان وليس مثلها نازلا في أي مكان آخر. تحلق إلى القرآن. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر السلام رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قدرت لنا من امر ان تجعل عاقبته رشدا. اللهم انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك نواصينا في يدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبك وشفاء همومنا واحزاننا وكروبنا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن نحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم الف بين قلوبنا وارزقنا واصلح ذات بيننا. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خاتيمها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد